ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نستفتح بسورة جديدة من سور جزء عامة، وهي سورة الغاشية. السورة مكية وعدد آياتها 26 آية. يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. السورة كما هو معلوم من السور اللي لها فضل وثابت مشروعية الإكثار من قراءتها، يعني سورة الأعلى ورمنا سورة الغشية من أكثر السور اللي هتقابليها في القرآن بتستخدم في الصلوات من حيث المشروع فيها. يعني النبي في خطبة العيد في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة كان يكثر من قراءتهم، اللي هي أوقات تجمع المسلمين. ليه؟ لأنها سور موسوعية بتبين الحياة، أنواع الناس فيها، العاقبة، الحسن الخاتمة، سوء الخاتمة، استخدام الإنسان لعقله في التفكر والتأمل، متابعة القضايا الإيمانية اللي فيها مقارنة بما تنزل على الأنبياء السابقين. يعني تحس إنها فيها موسوعية شوية في الطرح، على الرغم من إن عدد الآيات قليل وهي من السور اللي تعتبر قصيرة، لكن سبحان الله معانيها فيها شمولية وفيها اتساع كبير. النهاردة معانا سورة الغشية اللي هي تعتبر، لو كان لنا أن نقول يعني أنه في سور بتبقى مع بعضها، هي الغشية والأعلى تقريبا سورتين دايما مع بعض. فسورة الغشية الآية الأولى فيها يقول الله عز وجل، هل أتاك حديث الغشية؟ والحقيقة هل أتاك حديث الغاشية، هل في البداية العلماء اختلفوا في تفسيرهم لها. في علماء صحيح اختلفوا في التفسير، لكن المؤدى واحد، المعنى الناتج من قول كلا الفريقين واحد. القول الأولاني اللي هو الأشهر، اللي هو حملها على أنها أداة استفهام، هل الاستفهامية، هل أتاك حديث الغاشية، ويبقى دي عبارة استفهامية. والقول الثاني انه هل بمعنى قد، وهذه تأتي في اللغة العربية، ان يكون هل من معنيها قد، وتبقى هي هل اتاك حديث الغشية، اي قد اتاك حديث الغشية. وليس فيها الاستفهام إنما فيها التقرير بإثبات الخبر. لما حملوها على هل بمعنى قد، قالوا يبقى فيها تقرير بإثبات الخبر الوارد في الآية، وهو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغشية، قد أتاك أيها النبي المرسل من عند الله عز وجل خبر يوم القيامة كاملا واضحا. على استفهامية وهي أكثر المفسرين بيحملوها عليها، هل أتاك حديث الغاشية، أي هل وصلك بلغك حديث الغاشية. ويبقى الاستفهام هنا زي معظم الاستفهام في القرآن، أنه ما بيبقاش استفهام لاستحضار الإجابة، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إنما استفهام له أوجه بلاغية على طريقة العرب في الدلالة على الأشياء. فيبقى استفهام غرض منه التقرير، ممكن التقرير ابتداء بثبوت الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر العلماء حملوه على التهويل والتضخيم الذي ينبغي، والتعظيم لقضية الغشية، يعني هذا الاستفهام لبيان شدة وعظم أمر الغشية، ويعني تهويله وإيقاع موقع التعظيم في قلب السامع من استخدام الأسلوب الاستفهام. طبعا في كلا القولين بيدل على أنه يعني اعتماد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أمر الغشية مع ما فيها من جلال وهول وعظمة مستقر. هل أتاك أيها النبي، في بعض الروايات أنه كان يقول نعم أتاني، لكن الحقيقة تحقيقها محتاج بحث. لكن الخبر ثابت أنه تهويل وتخويف وإشعار المستمع بخطورة هذا الأمر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى لأنه أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمر الغيبي الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. ويعني زي ما ربنا قال في القرآن، أكاد أخفيها، يعني أكاد أزيل خفاءها من كثرة العلامات والإشارات الموجودة في السنة وفي القرآن في الدلالة على قرب الساعة. ولذلك إحنا دايما لما بندرس اليوم الآخر ونبتدي نشرح أشراط الساعة، ونقول في أشراط ساعة صغرى، وفي أشراط ساعة كبرى، وفي أشراط ساعة وقعت، في أشراط ساعة متكررة، وفي أشراط ساعة لسه ما وقعتش، كل المنظومة الكبيرة دي من أشراط الساعة بتصب في خانة واحدة، وهي أنه القيامة صارت وشيكة، وأمر الساعة أمر وشيك جدا. وإن كان تعيين الموعد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني ما أحد يعلم وقتها ولا وقت تجليتها إلا الله عز وجل. فيبقى في قضية الغشية أمرين، أول أمر هو شيوع وظهور الأشراط الدل على قربها، ودي اللي موجودة في القرآن والسنة كثرة، واستحالة معرفة موعد الساعة أو وقتها، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. طبعا احنا شرحنا النقطتين دول وغيرهم من النقط والموضوع بتمامه في دورة العقيدة والإيمان باليوم الآخر المفصلة، لأن فيها استيعاب لقضية شرح اليوم الآخر بتفاصيله. يعني فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث الغاشية، قد أتاك حديث الغاشية، هل أتاك أيها النبي حديث الغاشية بما فيها من أهوال وعظائم تبلغها لهذه الأمة. حديث الغاشية أي خبر الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هل وصلك وحي إليك بأخبار وتوضيح وبيان قضية الغاشية. الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وكل اسم من أسماء يوم القيامة له دلالاته على وصف من أوصاف يوم القيامة اللي هو اليوم الآخر. يعني احنا بنقول اليوم الآخر لأنه ما فيش وراء وبعده يوم، هو آخر يوم، يعني البشرية اللي هتدرك اليوم الآخر ده هو ده اللي مكمل أبدا الأبدي، ما عادش فيه بعد منه ليالي ولا أيام، هو اليوم اللي يفضل لأبد الأبدي، فعشان كده اسمه اليوم الآخر. يكثر ان احنا مثلا نقول يوم القيامة، ليه؟ لأنه يطول قيام الناس في أرض المحشر للسؤال والحساب والعرض وما شابه من عرصات يوم القيامة. أيضا هنا بقى تسمى باسم آخر. طبعا القيامة لها أسامي كتيرة وبرضو مشروحة في بنشرحها دايما في اليوم الإيمان باليوم الآخر، وطبعا لما بتقابلنا في أكثر من موطن بنذكرها. هنا مثلا ده اسم من أسماء القيامة اللي هو الغاشية، وزي ما قلنا كل اسم له دلالة، والغاشية لأنها تغشى الناس، تغشى الناس أي تغطيهم بأهوالها وغرباتها ويعني مواقفها، مفيش حد مستثنى من الغاشية، مفيش حد له استثناء من شهود يوم القيامة والوقوف ومعالجة مواقف القيامة المختلفة خالص، لحد الأنبياء لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمر على الصراط صلى الله عليه وسلم، على القنطرة صلى الله عليه وسلم، يشهد موقف الحشر صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فالغاشية لأنها تغشى الناس، جميع الناس بأهوالها ومواقفها وعرصاتها ومشاهدها، فهذا منه تسميتها بالغاشية. يبقى هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك أيها النبي صلى الله عليه وسلم خبر يوم القيامة؟ نعم أتاه، وهذا بيان بفضل الله عز وجل على نبيه، لأنه أمر الغاشية أمر يوم القيامة أمر غيبي محض، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتكهن به أو أن يتصوره أو أن يتخيله، لا هو أمر غيبي محض لا يثبت إلا بالوحي. ولذلك هو من منة الله على نبيه أن يعلمه العلم الذي لا يدرك بالوسائل العادية الاعتيادية. الله عز وجل فتح لنبيه في العلم كله، لكن أعلى أنواع العلوم هو العلم التوقيفي. يعني في أحيانا علوم مثلا في الطب، مثلا في الدواء، في الحساب، في يعني مثلا يعني أي حاجة من علوم الناس يعني ممكن يفتح للبشر فيها، لكن من أهم اختصاصيات علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطى العلم الذي لا يدركه إلا بالوحي، العلم الغيبي. وده اللي بيعطي للمؤمن رسوخ في العلم، أنه المؤمن اللهم اجعلنا وإياكم من المؤمنين، المسلمين المؤمنين لهم أفضلية عن غيرهم من الأمم، أنهم يتعلمون العلم الحسي المادي المدرك بالحواس، ويزيدون على غيرهم بالعلم الغيبي الذي لا يدرك بالحواس. يعني إحنا كمسلمين مش هقول إحنا تعلمنا الطب وتعلمنا الهندسة وتعلمنا الصيدلة لا، ده احنا يعني عفوا يعني احنا اللي اخترعناها اصلا، احنا اللي بدأناها في التاريخ الانساني بفضل الله عز وجل. المسلمون هم اول من عمل جراحات، هو الاول من تفنن في الصناعات الدوائية، واول من تفنن في الطب، واول من تفنن في الفلك، يعني من جهة العلوم الحسية اللي بنشترك فيها احنا والكفار، واللي ماشي مع سنن الله الكونية تتعلم وتبذل جهدك يزيد علمك. ولذلك لما كنا شدين حيلنا كنا الأوائل، لما تكاسلنا وركب السنن غيرنا، ركبوا سنن التعلم والبذل للعلم، فغيرنا بقى أعلى مننا في العلوم المادية، ودي سنة الله عز وجل في الأرض، اللي بيبذل بيحصل. لكن اللي يزيد نحن عنهم أنه إحنا كنا نملك ناصية العلم المادي والعلم التوقيفي أو العلم الغيبي، يعني بفضل الله عز وجل ربنا من علينا بكلا الأمرين جميعا. للأسف الشديد نحن الذين فرطنا وضيعنا ناصية العلم المادي اللي كنا بنملكها قرونا، ودلوقتي بدأنا كمان نضيع ناصية العلم الغيبي. يعني انت عارفة لو لقيتي غالب المسلمين مش بس مش فاهم في الفلك، مش فاهم في الطب، مش فاهم في الهندسة، مش فاهم في الصيدلة، لا كمان ما هوش فاهم في اليوم الآخر، ولا فاهم في أشراط الساعة، ولا فاهم في وصف أهل الجنة، ولا فاهم في وصف أهل، ولا فاهم في حاجة خالص. أنا مش فاهمة يعني، الله مسترنا وجعل من تحت الستر ما ترضى بها. يعني مش فاهمين اللي في التفاهة والهيافة، وهي دي اللي مضيعين فيها غالب أوقاتنا وغالب أعمارنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى قضية العلم بعين الاعتبار والاهتمام، أن أنت تهتم أنك تتعلم أمر دنياك، وقابله تتعلم أمر دينك، لأن هذا مما فضلنا به وشرفنا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل عليه بهذا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتم حرفا صلى الله عليه وسلم، إنما بلغ وأتم البلاغ صلى الله عليه وسلم، ذلك كل ما أخبره الله عز وجل به أعلمنا. فالسورة مليانة إخبار مما أخبره الله عز وجل لنبيه في قضية الغشية، في قضية يوم الإير، بتنقل لنا مواقف، مواقف حية. يعني أنت لو دخلت جوه السورة، لو دخلت جوه الآيات وقرأتيها وسمعتيها من حد قارئ متقن وعايشتيها بقلبك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض الأحاديث إن هي من الصور التي تصف مشاهد القيامة. يعني أنت تبصي كأنك واقفة في القيامة وعمالة تتفرج على المناظر. الصورة الحقيقة الجو الإخافة فيها عالي، يعني أول ما بتخشي على الصورة بتقابلي مناظر أهل النار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، قبل ما نتكلم عن الوجوه الناعمة. والحقيقة لو جيتي تشوفي ترتيب الأحداث بالنسبة لقصة القيامة هتلاقي ده الترتيب فعلا. يعني الناس أول ما بتطلع من القبور بتقف في أرض المحشر، في أرض المحشر موجود كل الأصناف وكل الفرق وكل الأنواع، وبعدين يبتدي أهل النار يترموا في النار، والمؤمنين اللي يسأل واللي ما يسألش، لكن يعدوا على الصراط. الصراط ده تحت النار، يعني لك أن تتخيلي الإنسان قبل ما يعدي على الصراط ويروح للمنطقة اللي ما بين الجنة والنار اللي هيعدي بعد منها على القنطرة لسه الأولى، قبل ما يوصل للجنة هيكون مر على النار وشاف شكلها زي ما ربنا قال، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فيعني إذا أنت هتقابل النار وهتبص عليها، اللهم سلمنا وإياكم من شرها، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وأحبابنا والمسلمين، والبعض هيخشها كمان قبل ما يطلع منها ويخش النار. فالمشهد الأول اللي هيقابلك في الآخرة هو بالترتيب اللي موجود في الآية، الترتيب إن الأول الناس هتقابل النار، وبعدين اللي ربنا هيكرمه وهيمر بقى من على النار ويعدي بالسلامة من عبر الصراط، لأنه محدش بيمر على النار إلا عبر الصراط، مفيش سكة تانية، مفيش طريقة تانية، مفيش مرور على النار إلا عبر الصراط. فاللي هيمر من على الصراط بقى ويعدي وربنا يسلمه ويعدي الجهة التانية بقى، يبقى ساعتها ده بقى اللي يتناقش بقى في قضية القنطرة ودخول الجنة وكده. يبقى إذن أول مشهد تقابله مشهد حقيقي، مشهد مفارقة ومفاصلة، كان مشهد النار. علشان كده ذكر النار وأهلها مبتدأ دائما في ذكر القيامة، لأنه ذكر الجنة وأهلها هو المنتهى. حتى احنا لما بنيجي نشرح في أشراط الساعة دي آخر درس بيبقى الجنة، قبل منه النار والقنطرة، قبل منهم الصراط، كده ده الترتيب الطبيعي لقضية مدارسة اليوم الآخر. فلما هنقول بقى حديث الغاشية ونبتدي نسمعه من القرآن ونضيف عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، هيحصل للإنسان إلمام وإحاطة، ومش بس إلمام وإحاطة علمية نظرية، لا، الأهم من ده معايشة قلبية حقيقية لقضية الآخرة، إنك تترحل بقلبك هناك وتبتدي تفكر وانت بقلبك هناك ازاي انتفع من هنا عشان انتقل لهناك صح. اللهم اجعلنا واياكم من ابناء الاخر. فيقول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. الكلام كله اول ما بدا بالوجوه، والعلماء كلهم قالوا انه الوجوه مراده، وفي علماء مجاز مرسل علاقته الجزئية، ذكر الجزء وأراد الكل، لأنه كثير من الآيات اللي جاية هتشمل الكفار، يعني هتشمل جسد كله، مثلا استيلاء النار، العمل والنصب والحاجات دي كلها مع الجسد كله. فالعلماء قال: طيب لماذا خص الوجوه؟ يعني ليه ما قالش أشخاص أو كافرين يومئذ خاشعين أو أبدان يومئذ خاشع؟ ليه خص الوجوه؟ العلماء قالوا: لأن وجه الإنسان هو أكرم ما فيه، هو الذي تحصل به المواجهة، هو الذي يظهر عليه الأثر، هو الذي يظهر فيه النعيم، هو الذي يظهر فيه الشقاء، يعني شوفي كده، هو الذي يظهر فيه الجمال، هو الذي يظهر فيه القبح. الوجه ده أهم ما في الإنسان. أنت ممكن تبصي على إنسان من بعيد كده، من ظهره، من شكله وهيئته من بعيد، تتصوري أشياء. أول ما تبصي على وشه تعرفي إن تصوراتك دي مش حقيقية. يعني أنت ممكن تشوفي واحدة لابسة فستان الفرح، صح؟ لابسة فستان الفرح والدنيا أبيض فأبيض ومش عارف إيه، أول ما نجيب الكاميرا على وشها تلاقيها مقفهرة وحزينة. تقولي لا ده لا دي دي هي دي معقولة عروسة؟ دي مش فرحانة، ها الوش هو اللي باين. يعني ممكن حد يقول لك ألف مبروك يا حبيبتي ويسلم عليك ويبارك لك، تبص على الوش تلاقي الحقد. هي دي منظر واحدة بتقول لي ألف مبروك، ده وشها بيشع حقد. الوش هو له قدر كبير، ولذلك اسمه وجه، لأنه تحصل به المواجهة، ومع المواجهة تتجلى كل الأشياء. ها الوجه مواجهة تتجلى به كل الأشياء، يعني اللي بيبص عليك وبتقابله. ولذلك لما يبقى الوجه منفعل بانفعال، اعرف ان كل الجسم وراه، وخصوصا في موقف القيادة. يمكن في الدنيا ممكن الانسان يعمل بوشه تعابير تخالف حقيقته، ممكن يعمل انه زعلان وهو من جوه فرحان، ممكن يعمل انه فرحان وهو من جوه زعلان، ممكن يعمل انه متعاطف وهو من جوه شامت في الدنيا. انما في الاخره مفيش مثل هذا التحكم ولا مثل هذا التلون. فالوجه الذي تحصل به المواجهه في الاخره هو علامه صادقه على حال البدن كله. وجه سعيد يبقى كله سعيد، وجه كئيب يبقى كله كئيب، علامه حقيقيه، لانه تلون الانسان، تلاعب الانسان اللي كان في الدنيا ما عاد يفعله في الاخره، ما عاد يستطيعه في الاخره، ما له مطلق التحكم في اعضائه ولا في جسده ولا في وجهه وكلام من. فانت بص على الوجه هتعرفي القصه كلها، بص على الوش تعرفي القصه كلها، صح؟ ودي حقيقه. يعني انا مش عايز اقول انه احيانا الوجوه الصادقه في الدنيا بتحكي القصه من الوش بس، صح؟ يعني من الوش بس تحكي القصه. انا شفت اخوات معانا في المسجد، انت بصي وشها بس تعرفي القصه، تعرفي يعني ايه انسان طيب، انسان خلوق، انسان حنون، انسان صادق من بصه الوش بس. سبحان الله، في ناس تانية تبص عليها تحس من بصه الوش يعني انسان حقيقي، يعني انسان غلاوي، يعني ايه في قلبه كبر، يعني ايه في قلبه عنف، يعني سبحان الله سيماهم في وجوه، بتبقى كده السيمه باينه على الوجوه. فالوجوه لها يعني اثرها العالي جدا. ولذلك لما ربنا ذكر الوجوه، لان الوجوه زي ما قلت لك هي خلاصه الانفعال البدني والجسد الصادق، خلاصه الاثر البدني والجسد الصادق بتظهر على الوجه. فربنا اختص الوجوه بالذكر. كمان الوجوه من اكثر المناطق اللي الانسان بيحرص عليها، يعني حتى لو انا عندي ما عندي، الوجه بيبقى حريص على انه يعني يستر نفسه بوشه، صح؟ يعني لو حزين ومش عايز حد يشمت فيه يحاول يبتسم، ها يتكلف الابتسام. طيب لو الحزن بقى وصل لمرحلة وش خلاص، يعني ما عاد مستطيع لمثل هذا التكلف، فتبقى العلامات الحقيقية كلها باينة على الوجوه. القصة كلها وجوه، هنا وجوه وهناك وجوه، وجوه يومئذ ناعمة هنا في ذكر أهل النار، وجوه وجوه يومئذ خاشعة في ذكر أهل النار، وجوه يومئذ ناعمة في ذكر أهل الجنة. والقضية كلها مبنية على هذه الوجوه. هنبص على الوجوه اللي في النار، اللي في أرض المحشر، الوجوه المستحقة للنار، ولو أنت واقف وسطهم اللهم جنبنا، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المقام يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يعني جار السوء ده حاجة هم، اللهم قنا شر جيران السوء يا رب العالمين، حاجة سيئة جدا. لكن أصعب جار سوء هو اللي يبقى جار سوء واقف جنبك في الآخرة. ليه بقى؟ لا اصل الوقفه في الاخره في الجار مش بناء على ان معاك فلوس قد ايه تشتري ولا بلدكوا ايه فانت ساكن هنا، لا الوقفه في الاخره في وسط الجيران بناء على اشتراككم في العمل. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمره، فجيرانك في الاخره هم نفس الزمره. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمره، برضو زمره. وقوفك في الشله بناء على نوعية أعمالك، فأنت لو هتبص جنبك في الآخرة هتبص على شكلك على شبهك، هتقف في وسط أهل القيام هتبقى أنت وهو منورين، لكن لما تقف في وسط أهل الربا أنت وهم مولعين مسودين، أنت وهم مطينين. ليه؟ هي نفس الشكلة بقى. فأنا مش جاي لقلب أقول تخيل أنك في وسطهم وبص، لا مش جاي لقلب، اللهم جنبنا، اللهم قنا، اللهم عصمنا. لكن من بعيد اهل العرصات بيبص على بعض من بعيد، كله شايف بعض، بس ما تبقاش في وسطهم، ما تنقيش الصحبه دي وتيجي تتحشر في وسطها. اوعي تتحشر في وسط اهل الربا بقطع النظر عن الفوائد الربويه المغريه. طز يا دنيا، يا جماعه الدنيا، الناس هتبص على الدنيا بتولع، ده الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وهو لا. إنسان يبيع نفسه ويبيع آخرته علشان شوية فلوس وأرباح والله أعلم جاية ولا مش جاية، وتقبل على نفسك الربا، الله المستعان. فما تحشرش نفسك في وسط، اوعى تقف في وسط الهجاصين والرقاصين، ما تقدرش على نفسك هذه الصحبة. اختر لنفسك الصحبة التي تريد أن تكون أنت في وسطها في الآخرة، اللي أنت تقعد في وسطهم هم دول اللي أنت عايز تقعد معهم في الآخرة إن شاء الله. اللهم اجمعنا بالصالحين، اللهم اجمعنا بالأتقياء الأنقياء، اللهم احشرنا مع الأنبياء والمرسلين، اللهم آمين يا رب العالمين. فنبص على الوشوش من بعيد بقى، ها مش قادرين نقول بص عليهم من حواليك، اللهم سلم من بعيد كده وانت بتشوف. وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ أي في يوم الغشية اللي احنا لسه بنتكلم عنه، ده الكلام عن الخشعة. ليه بدأ يومئذ قبل ما يقول وجوه خاشعة عاملة ناصبة وقال يومئذ في الآخر مثلا؟ لا، علشان يؤكد لك المعلومة انه ليس المعول أبدا على يوم النهاردة، لا، إنما على يوم هناك. ليه؟ لأنه ممكن تحصل مفارقة أنت ممكن يضحك عليك بيها، إنك تيجي تشوفهم النهاردة تلاقيهم وجوههم مبتسمة وسعيدة وبيضحكوا وبيقيصوا، والضحكة من الخددة للخددة والقهقهة والانبساط بس ده مش معناها ان هم هناك هيبقوا كده حضرتك. فيومئذ دي هي الاساس، ركز معايا، احنا بنتكلم عليه على يومئذ. ترحل ليومئذ، لا يغرنك الخداع اللي بيعملوه هنا، يبدون انفسهم وكانهم يعيشون جنات السعادة، مع انه والله اللي بيتجرد منهم بيتكلم في لحظه من لحظات الصدق، اي واحد من اهل الدنيا من اهل المعاصي من اهل الفسق من اهل الفجور، لما بيجي له حاله من لحظات الصدق بيحكي عن قصص ألمه وحسرته وندمه وحرقته وعدم استراحة قلبه وعدم استراحة ضميره وكآبته، لدرجة أن الواحد منهم أحيانا ينتحر من شدة الهم والغم. فلا تخدعنك الوجوه بتاعت الآن، إنما إحنا بنتكلم على يومئذ، فأنت تترحل ليومئذ عشان تشوف الوجوه صح، عشان تشوفها عادلة. أنت بتشوفها هنا مدهونة وملمعة وبتضحك، لكن هي هناك مش هتبقى كده. يومئذ قبل خشع الوجوه هناك، ده اللي يهمنا، لان احنا عايزين نتكلم عنه وهو ده اللي عايزين نرسخه عشان تبقى دي نظرتك لهم، وانت حاسس انه اهل الكفر اهل النفاق اهل الفسق اهل الفجور، وان هملجت بهم البرازيل، وان يعني ارتفعت ضحكاتهم وتعالت اصواتهم، الا انهم في شقاء المعاصي وفي شقاء الذنوب غارقون، يجليه الله يوم القيامه. وجوه يومئذ خاشع، بصيت بقى رحت هناك الوجوه، روح بقى هناك شوفها شكلها ايه، خاشعة. خاشعة اي كثيرة ذليلة، ها وخاشعة لما يبقى الوجه خاشع البدن كله وراه، لانه الوجه ده هو اللي كان بيحميه من الذل وبيحميه من القهر وبيحميه من البهدلة وبيحميه. انت عمرك شفت مثلا واحدة بتعمل حمام كريم لرجلها وشايبة وشها مقشف؟ لا يمكن طبعا، ده هي ممكن تهتم جدا بوشها وتسيب رجلها بايظ عادي، راسها بايظ عادي، المهم الوش، لان ده مكمن كل حاجه. فلما يوصل لمرحله ان وجهه ذليل مهان اسود مغبر عليه الغبره وعليه الحسره وعليه كل انواع صنوف الالم والتحسر الموجوده في الوجه، معناها انه كله من باب اولى بقى، يبقى ايديه ورجليه وراسه وجسمه كله بيعالج مثل هذه الغصص. هذه الوجوه الخاشعة، خاشعة أي منكسرة وزليلة ومطرقة. للأسف الشديد خاشعة دي هناك ما تنفعش. انت عارفة هو لو كان طلع شوية خاشعة هنا، يعني انت عارفة الخشوع من أفضل أنواع العبادات، والخشوع اللي هو إيه؟ هو نفس اللي احنا قلناه، الانكسار والتذلل والخضوع لكن لله عز وجل اختيارا في الدنيا، كانت هتخليه قمة السعادة هناك، إنما هو رافض عن هذا، رفض وأعرض عن هذا وتكبر عن هذا، لم يبدي لا خشوع ولا تذلل ولا انكسار لله عز وجل، ولا تاب ولا أب ولا تعبد ولا أي حاجة خالص. يجي هناك بقى ياخدها أضعاف مضاعفة من العذاب، ياخدها عقوبة كاملة متكاملة. وجوه يومئذ هناك يوميها يوم القيامة خاشعة ذليلة منكسرة. الوجوه بس لا، والبدن كله، بس زي ما قلنا الوجه أكثر الأشياء تعبيرا، أكثر الأشياء مواجهة، أكثر الأشياء يحرص الإنسان على صيانته، أكثر الأشياء تتأثر وتنكسر. يعني خاشعة عاملة ناصبة، هذه الوجوه يومئذ خاشعه منكسره ذليله عامله ناصبه. عامله ناصبه اي كثيره العمل، تستخدم تعمل ناصبه كثيره التعب، تعمل بكثره وتنصب تنصب وتتعب بكثره. وده طبعا العلماء قالوا انه برضو زي نفس الكلام، الوجه يكابد العمل والنصب والبدن كله وراه، البدن كله وراه. طريقه التصور لاعمال الوجه او اعمال البدن كله ما عندناش تصور في النصوص الشرعيه. يعني يمكن في نص او نصين اللي مثلا بيذكروا ان هم ايه يصعدون جبال النار وينزلون مثلا، انما التصور الكامل لقضيه اتعابهم بالنصب والعمل المضني دي حاجه غيبيه. لكن ثبت لنا هذا الخبر، الخبر ما دام ثبتنا في النص الشرعي يبقى نؤمن به. تفاصيله كيفيته امكانيه تصوره الله اعلم، والامر الغيبي كله المسلم ليس له ان يتألى او ان يدعي احاطته بالعلم بكل المسائل التي تتعلق باليوم الاخر، لان احنا قلنا اليوم الاخر زي ما قلنا ايه امر غيبي يحتاج الى دليل عشان احكي القصه. ما ينفعش بقى انت عارفين شغل القصاصين بقى بتوع ابو زيد الهلالي وعينيه تشيل مش عارف ايه ورموشه تتحمل جبال ايه وبقه ينقل ايه، ما الله يكرمك مش عايزين تاليف ولا عايزين تخريف، احنا يكفينا ما ثبت في النص. النص اثبت ان هذا الانسان الكافر الذي وجهه خاشع عامل ناصب وجهه وبدنه كله يعاني كل هذه القصص. التصور الكامل الله اعلم به، لكن الله عز وجل اثبت الاثر. عامله ناصبه يعني تعمل وتنصب، والنصب وشده التعب. العلماء قالوا برضو ما هو النار مليانه حاجات فيها تعب، فيها حرق وفيها سحل وفيها شوي وفيها سلاسل وفيها اغلال وفيها حاجات كتيره جدا جدا جدا، لكن علاقه العمل او يعني عمل الانسان فيها ايه هي بالنسبه لنا في اعمالهم في النار مجهوله. لكن من المهم جدا على الرغم من جهالتنا للعمل اللي هيعمله اهل النار جوه النار، ما نعرفش هو ايه بالظبط العمل التعذيبي اللي هيتعبوا وينصبوا فيه، لكن من الموافقه ان يذكر هذا على الرغم من جهالتنا بنوع العمل لانها كانها في مقابل حال الدنيا، كانه الانسان اللي ما كانش خاشع ما كانش عامل ما كانش ناصب لله في الدنيا يجي يوم القيامه يزل بالخشوع، يزل بالعمل القهري، يزل بالنصر. يعني كأنه انت اجتهد علشان يعني تأمن من هذه الأهوال، كنت هنا في الدنيا عايزين شوية خشوع بس، الله يكرمك شوية خشوع، شوية خشوع كده لله عز وجل ذو الانكثار. انا عايز اقول ان الخشوع برضه عشان ما حدش يتصور الخشوع بس عبارة عن الدموع اللي لازم تنزل، لا، الدموع دي ثمرة نهائية قد تأتي وقد تتأخر. يعني الإنسان ممكن يبقى قلبه شديد الخشوع لكن عينه مهش كثيرة الدمع، لكن قلبه خاشع. اللي يهمنا انفعال القلب أساسا. يعني انت محتاج هنا شوية شوية في الدنيا خشوع وشوية في الدنيا عمل ونصب، والحقيقة أعمال الدنيا كلها عمل ونصب، مفيش حد في الدنيا مرتاح زي ما احنا بنقول، زي ما ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن الإشكالية أن هذا الصنف من الناس ينصب جد جد لكن فقط لدنياه ولشهواته ولأغراضه. طيب ينصب بقى شوية للآخرة، لا، ربنا غفور رحيم، من اللي قال كده هو الدين صعب، لا ما تضايقهاش عليه، سبحان ربي العظيم. الإنسان اللي بيجوع مش عارفة بكام ساعة عشان تخس وعشان الاسترتش يبقى مظبوط عليها والليجن يبقى مظبط على جسمها، هي نفسها اللي لو قلت لها صوم يوم ليله تقول لي لا ما بقدرش اصوم، اصلا ما بستحملش خالص، بس انا بيقوم عليا. طب ما ينفعش نصوم يعني لله عز وجل، هنتعب شويه هنشقى شويه بس هناخد الاجر من الله عز وجل، ما ينفعش، لا لا لا ما اقدرش، انت فاهمه الدين غلط، الدين ما فيش فيه اي حاجه صعبه، الدين ما فيش فيه اي مشقه. خد بالك بقى اي حد يقول لك الدين ما فيش فيه اي مشقه اعرف انه كذاب ومنطقي، لانه الدين تكليف، الدنيا دي دار ابتلاء، فلازم يبقى فيه شوية مشقة. صحيح لما تبقى المشقة فوق طاقة الإنسان بيحصل التخفيف، لكن المشقة من جنس ما تطيقون، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فالمشقة الشرعية على جنس طاقة الإنسان اللي انت تقدر، زي ما العلماء بيقولوا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ايه الناس بتفهمها بطريقه ان انا مش قادر اسيب، لا خالص انت فاهمها غلط، ده هي معناها انه مادام الله كلفك يبقى في وسعك، مادام الله كلفك يبقى في وسعك، ربنا كتب على الستات حجاب يبقى تقدر تتحجب، ما تقوليش بتخنق، بتخنق ايه يا اخي؟ تتخنقي ليه؟ مناخيرك طالعه فوق يعني، تتخنقي ليه من الحجاب؟ تقولي اول ما احط الاشار بحس ان انا مش قادر خلاص، مش قادر، مش قادر، مش قادر خلاص. حاجه سبحان ربي العظيم. لا انا عايزه اقول لحضرتك، ما دام ربنا كلفك بالشيء اعلم انه في طاقتك، ولو انت مش قادره فعلا البدائل الشرعيه اللي هي بقى تخفيفات المشقه تجلب التيسير او التخفيف موجوده بفضل الله عز وجل. صلي قاعده فإن قائمه فان لم تستطع، فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب. فهتخشع هنا، هتعمل هنا، هتنصب هنا، تيجي هناك مرتاح. هتطنش هنا وتكبر هنا وتتعالى هنا وتتأنتخ وتريح ومش عايز تعمل أي حاجة. أولاً مش هتعمل أي حاجة لآخرتك، لكن لا تتظن أن الدنيا تتحول إلى يعني جنة خضراء. لا، ربنا قالها في القرآن صراحة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنا كنت مرة في تاكس وسمعت، كان حوار الراجل كان مشغل اذاعه كده من الاذاعات اللي هي اذاعات العاديه، كانوا مستضيفين ممثله، والست كانت بتتكلم عن جهادها. الحوار ده انا ما بنساهوش، مع انه مثلا من سنين، من وانا طالبه لسه في كليه الطب. الست بتتكلم عن جهادها في مقابل الفن، بتحكي عن ايام ما كانوا مشخصاتيه والناس بتنفر منهم وكان الفن بيحارب والفن، ومش عماله تحكي بقى ايه. فسبحان ربي العظيم، انا عماله اسمع الحوار وانا قاعده في التاكسي، سبحان الله ايه اللي رماهم على البهدله دي. هي شايفه ان هي بتؤدي رساله ورساله عظيمه وحريصه عليها ومش عارف ايه، يعني بتتعب، بتتعب فعلا. طلعت واحده من كام يوم بتقول لك انا، وانت فكرك الرقاصه دي مرتاحه؟ ده احنا في عز الساعه الواحده تبقى لابسه البدله وترقص، والست اللي بتتفرج عليها لابسه الفورير ومتانتخه ومش عارفه ايه. هي شايفه نفسها يعني بتتالم وبتجاهد. بس انت بتجاهدي في سبيل الباطل، لكن في غيرك بيجاهد في سبيل الحق. علشان كده افترض ان ما حدش بيتالم، لا لا، كله ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. لكن الفرق اننا نرجو من الله ما لا يرجون. انت بتقفي في تقومي في عز الساعه كده وتتوضي وتقفي تصلي وانت سقعانه. الرجل ممكن ينزل صلاه الفجر وهو بيرتعش من الفجر من البرد كده، ويروح حاطط على نفسه الجاكيت اللي قد البطانيه كده عشان يعرف يروح يصلي الفجر، وجسمه سقعان بس بيجاهد عشان يروح، زي الرقاصه كده اللي بتقلع في الساعه على زيها. لا، هو ده بيتقلب وده بيتقلب، لكن ده يرجو من الله عز وجل ثواب المشائين في الظلم، ثواب الصيف الاول. ودي بترجو ايه بقى؟ وترجون من الله ما لا يرجو. لا ترجو شيئا من الله عز وجل، ترجو من الدنيا، من المشاهدين، من المعجبين، من المتابعين، انما لا ترجو من الله شيئا، وكيف لها ان ترجو من الله شيئا. فالفكره انه ما فيش حد مش بيتعب في الدنيا، لا، هي دار كبد، لكن الذي يتعب في الدنيا لله عز وجل ينعم في الآخرة. اللي بيتعب لغير الله عز وجل يجي يتعب أشد وأضعاف مضاعفة في الآخرة، يجي في الآخرة يعاني بقى عاملة ناصبة. طبعا زي ما قلنا العلماء قالوا هذا الكلام عن الوجوه، وهو دلالة على الإنسان بكليته، لكن الوجوه خصت زي ما قلنا للاهتمام بها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. برضو الكلام كله عن الوجوه وما وراءها من البدء، أي الصلي اللي هو الشوي الحرق، يعني أنت يصليها أي يشويها، يعني مش بس كده ياخد لفحة من النار، لا، على الوجوه كلها بتقلب كده في النار. يبقى تصلى يعني تشوى، تحرق، يعني توضع في النار حتى تعالج كل عذابات النار. نارا معروف النار حامية، حامية أي شديدة الحرارة، نار شديدة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نار الدنيا دي جزء من أجزاء كثيرة من نار الآخرة، ولا حاجة إذا ما قرنت بنار الآخرة. يعني إحنا لو جبنا كل نار الدنيا وحطناها على بعضها ما تجيش جزء من 70 جزء من نار الآخرة، مجرد جزء، مجرد جزء يسير جدا جدا. وإن كانت لكافية، يعني هي لو قد نار الدنيا والله كافية، يعني الناس بتخش النار بتطلع منتهية، ما فيش بتاكلهم كده، وهي نار الدنيا. فما بالك بقى ونار الآخرة فضلت عليها بأضعاف كثيرة. واشتد يعني اشتدت حرارتها واشتد اشتعالها على وجه الله به عليم سبحانه وتعالى. وذلك ينبغي على الانسان ان يخاف النار. انت لما بتخشي بتلسعي من الفرن تفضلي تعيطي بنص ساعه، وايدي وهاتولي ومرهم وعلاج وعايزه اروح وعايزه اعمل، وهي يعني حته شعله قد كده ولحظه نار قد كده. الانسان ما يطيق سبحان الله. المفروض الانسان يعتبر من هذا ويقول والله انا ما اطيق النار، يعني ما اطيق النار، اللهم حرمني على النار. كان واحد من السلف يقول هذا يعني مع شعوره، يقول يا رب اللهم حرمني على النار فاني على النار لا اقوى، انا مش قدها يا رب، انا غلبان خالص، انا مش هقدر، دي نار صعبه جدا، حرمني بكرمك وجودك ومنك على النار. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في اكثر من موطن التعوذ من النار، اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار. فتصلى نارا حاميه، تحرق بنار حاميه، تسقى من آنية، تسقى من عين، هي اللي هي الماء اذا كانت شديد الحرارة. يعني هؤلاء الاشخاص القيامه يشربوا، الواحد ها عايز اول حاجه ايه؟ بق ميه، بق في النار بقى واشتغل حتى الناصب يعني، فعايز يطفي تعبه ببق ميه، يجي له بق الميه ايه؟ يسقى. يسقى تحس كلمه تسقى دي الاول ولا اخيرا أول نوعية ما تقولي كان اللي تحسن، لأنه الماية نفسها من آنية، عين الماء هي الماية اللي بتخرج من الأرض، فهي بقى عين في النار خارجة من قلب النار بتطلع ماء بتنين آنية، أي شديدة الحرارة تغلي من شدة الحرارة، مية بتفور كده يشربها. طب حضرتك دي أول ما يقربها وشه يدوب يشربها برضو، أو هو مش بيشربها عشان يستمتع أو عشان يطفي، وبيشربها عشان يعاني صنوف انواع العذاب. ليه كده؟ ليه كده؟ علشان اللي عملوه في الدنيا. انت بتشوفي افعال الكفار في المؤمنين تقولي سبحان الله الحمد لله ان الله يقتص من الكفار في الاخر، علشان كفرهم بالله عز وجل الذي خلقهم استحقوا هذا. تسقى من عين انيه، من عين شديده الاشتعال، ليس لهم طعام الا من ضريع. ليس لهم طعام، يعني الطعام اللي هو الاكل، ما لهمش اي اكل الا من الضريع. والمراد بالضريع هنا جنس انواع الاكل الموجوده في النار. العلماء قالوا الضريع ده في الاصل عباره عن نبات موجود في الباديه، هو مخدر اهل قريش بيسموه الشبرق، نبات شديد القسوه وشديد الاشواك، و حتى ان يعني يقولون انه الدواب لو يعني رعت عليه تتسمم من شده سوءه وشره وخبثه. فاذا جف العرب تسميه ضريع، لما ينشف بقى ويبقى خشن كده، وانت عارفه النبات الاخضر وبعد كده بيتيبس، لما يبتدي يتيبس بقى العرب تسميه الضريع. فليس لهم طعام الا من الضريع. طبعا في علماء قالوا انه بعض الكفار قالوا الضريع، طب ما الضريع من نباتاتنا يعني عادي يعني موجود في الدنيا من المكابره، لكن الحقيقه انا ما وقفت على اثر يثبت ان لا يسمن ولا يغني من جوع نزلت بعد ذلك، انما كانها من الوصف المتمم اصلا، مش مجرد الرد عليهم، لا الوصف المتمم انه لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني لا تتصور انه الضريع الذي ياتي في بالك زي ضريع الدنيا كده، لا لا خالص، وان كان ضريع الدنيا سيء جدا زي ما احنا قلنا اهو، ده شوك وسموم وحاجات سيئه وحاجه تعافها حتى الحيوانات من شده اذاها في الفم واذاها في الجوف وكسره الاشواك الحاده فيها، لكن شتان بين الوصف لللفظ في الدنيا وللفظ في الآخرة. زي ما في أهل الجنة بالضبط، الجنة فيه نخيل ورمان وعنب، وزي بتاع الدنيا لا طبعا شتان، ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء، برضو هي كده، برضو في النار الاسم بس، إنما هل يستوي ضريع الدنيا بضريع الآخرة؟ لا طبعا. لكن علشان ثبوت قضية التعذيب والشر والخبث والشوك والإيذاء يبقى مفهوم بالنسبه للانسان، لكن طبعا لما بيبقى في الاخره بيبقى اشد وعوره واشد صعوبه واشد شوك واشد ايذاء واشد تعب. ها يعني زي كنا مثلا في الصراط بنقول انه عليه كلاليب مثل شوك استعداد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب المعنى، هل هي فعلا شوك استعداد نفسه؟ لا، مثل يعني شبهه في الشكل، في طريقه المسك في الانسان، زي ما شوك استعداد ممكن يمسك في جسم الانسان، نفس يقرب المعنى. ف ليس لهم طعام الا من ضريع، ما لهمش اي اكل، ها هم لما عطشوا شربوا من النار ماء حميم، ولما يجوعوا ياكلوا من النار برضه. كل اشجار النار نفس الطبيعه بتاعه الضريع، الشوك، السميه، الحراره، الايذاء، يعني مفيش نعيم في الاكل. الانسان لما بياكل بياكل عشان حاجه من اتنين، يا الا ياكل الاحتياج الاساسي، يعني واحد مش بياكل بيقول لك انت بتعيش عشان تاكل ولا بتاكل عشان تعيش، القضيه الفلسفيه. لا، في ناس عايزه اي اكل يقوتها، زي ما بتشوف المسلمين الغلابه اللي موجودين في الملاجئ، اللي الواحد قلبه والله بينخلع عليه. النهارده الصبح شفت بوست الواحده بتقول والله انا جبت لهم شويه طحين وحطيت عليه شويه مي وجبت يعني قطعه زبده كده، العيال قالوا لي نشتري زبده، حته زبده كده لاجل ياكلون، بس والله ما يكفي العيال. انا صوروا الطبق اللي هي ماسكاه علشان تاكل العيال. طبعا احنا هنا احنا الحمد لله لا نعاني مثل هذا، بس بصيتي على المنظر انت بتتقرف تبص عليه اصلا، مش تاكليه انت لما تشوف تحس انك هترجعي، ايه ده، ده اكل، الله اكبر، ايه ده، ده عامل زي لما اظن اللي بيألفه بالعيد. انت عارفه يعني ايه الانسان بياكل بس عشان يسد جوعه؟ اللي بياكل عشان يسد جوعه ده بياكل اي حاجه، ما عندوش طرف الرفض. تقولي لا والله، لا والله يا دكتور انت فاهمه غلط، ده انا لو هموت من جوع في حاجات لا يمكن اكلها. اه عشان انت من موقع الشبعان حضرتك، سيبيكي من الشغل الاونطه ده، يعني انت عشان من موقع الشبعان بتقولي انا لو هموت من الجوع لا يمكن اكل كذا. اه لكن لما تموتي من الجوع فكرا هتاكليه والله. انت عارفه الناس اللي بتلم الزباله بتاكل ديت، لا يمكن يتصور ان هم كانوا ياكلوا هذا الكذا، انما لما دارت الايام دورتها واعز المرء اما ان ياكل او يموت بياكل اي حاجه، اي حاجه حضرتك هياكل. ليه؟ لان مش لاقي ياكل، ما عندوش طرف الاختيار. انت ما جربتش المشاعر دي، ما جربتش المشاعر دي لانك فضل الله عز وجل ما بترضاش تاكل اختيارا، يعني ماليش نفس، انا مبطله، انا معيش فلوس دلوقتي بس بكره جاي فلوس، بكره هيجي نفس، بكره هيبقى في طبيخ، فعادي انت سايب الاكل وحاطط في بطنك بطيختين صيفي انك هتاكل بكره. انما لو انت ما اكلتش بقالك شهرين ولقيت اي حاجه وعارف ان انت هتكمل كمان 5 6 شهور هتاكل هذه اي حاجه، عارفه ليه ربنا في الشرع اذن للمضطر من الجوع ان ياكل حتى الميت حتى الخنزير؟ لانه القضيه اصعب مما تتصور. علشان الناس بتقول اصل انا مضطره، انت ما بتسمعيش عن الاضطرار، ما تتكلميش انت خالص، مضطره ايه؟ تقول لك غير متجانف باسمي، يبقى يجوز ان انا اكل عشان انا مضطره، يجوز ان انا اكل الشوكولاته اللي فيها خمره عشان انا مضطره. والله قطعت قلبي فعلا. اضطرار ايه؟ انت سمعت عن الاضطرار ولا شفتيه ولا تعرفي عنه حاجه؟ اضطرار ده ايه؟ ما تكلميش عنه خالص. اللي عنده ثلاجه ما تكلمش عن الاضطرار، اللي قاعد في بلاد في بيته في حتته ما تكلمش عن الاضطرار. الاضطرار ده عبال الانسان جعان بجد، جعان فعلا، هيموت من الجوع بجد، ده بياكل من الزباله بجد وياكل. بتقولي ازاي بيجي له نفس ياكل؟ نفس ايه؟ هو ما عندوش طرف النفس اصلا، هو قضيه ان نفسه ولا ما نفسش، هو ما عندوش هذا الطرف، هو بيصدق يلاقي حاجه ياكلها بياكلها، هذا من شده الجوع. فهذا النوع من الاكل، النوع اللي هو من جوع بيسد جوعه. النوع الاعلى والاريح والمرحرح والمأنتخ هو الذي ياكل ليسمن. يعني اذا الاكل كان له وظيفتين، يا الا تاكل عشان تسد كلب الجوع تاكل اي حاجه، يا الا واحد بقى مترف بتاكل عشان الاكل يمري، مسرح ما يسري يمري ويبان المروه عليك كده، وشك ينور وجلدك ينور ويبان كده الدمويه في الخد والجسم، وانت تشوفي الناس اللي في المجاعات وشها حتى لو هي بيضه قمر تلاقي وشها من الكرمشه وقله الميه وقله الطعام نشف بقى هياكل مسوده كده. فسبحان ربي العظيم بيبان على الانسان، فضلا عن انه كانت العرب اصلا تستحسن السمنه، يعني السمنه دي كانت عباره عن حاجه عز بقى، يقول لك بان عليه العز، كانت السمنه علامه انه بيلاقي ياكل فتخن. انما اللي ما يلاقيش ياكل ما بيتخنش، ولذلك هي السمنه ليه منتشره في العالم؟ عشان اشبع كتير، عشان نكون صادقين. انت شوفي كده الصور اللي بتيجي مثلا من مخيمات في الصومال، او من مخيمات كنت بشوف صوره لواحد في اليمن، بصراحه جالي اكتئاب فوق الحد، لدرجه ان انا خدت الصوره، والله ما بهزر، خدت الصوره ورحت لزوجي قلت لها طيب الصوره دي بجد ولا فوتوشوب؟ انا مش قادر اصدق ان في انسان يبقى عايش وواصل للرفع ده. فضل يبص وقال لي لا هي شكلها حقيقي. حقيقيه يعني ايه حقيقيه؟ انا كان هيجيلي يعني ايه حقيقي؟ يعني انا اخش بين يدي الله عز وجل يسالني عن الراجل ده؟ طب اقول له ايه؟ لما يسالني عن الراجل الجعان ده اقول له ربنا ايه؟ مش عارف. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا التقصير، اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين يا رب، لا يملك الا الدعاء يعني. الله المستعان، والله الله المستعان. فكان السمن ده حاجه يعني حاجه بتدرك لما تكون شبعان بتاكل. انت عارفه العرب ما كانتش بتاكل الا وجبتين، ده ايه مجادتهم اصلا؟ فما بالك احنا في زماننا بقى الناس بتاكل مش وجبتين، لا انت بتاكل ثلاث وجبات رئيسيه وفي سناكس في النص. سناكس تقول لك بتسناك، سناك يا اختي خمس ست شوكولاتات كده في الجنب، حته ساندوتش صغنن كده من عند ماك، حاجه كده دي مش اكل، ده دي مجرد يعني حاجه كده ايه قرقشه في النص، حاجه الله المستعان. نسال عن هذا النعيم ويحز في قلبك والله ان كل النعيم اللي احنا ان الناس ممكن تكون بتشاهد صور منه ويبقى موجود جنبك احيانا معاك في بلدك، احيانا في البلد اللي جنب منك المسلمه، انسان مش لاقي ياكل، مش لاقي يسمن، لا مش لاقي ياكل. اللهم اغفر لنا. المهم انه وظيفه الاكل، انه الاكل اي اكل يسد من جوع يبقى طرف، وهما الاثنين منفيين، لا يسمن لا طرف ولا يغني من جوع ولا يسد من جوع. ما بياكل ايه؟ اهو كده عذاب. هو مش بياكل عشان يتانتخ ويتدلع ويتمن ويربرب، ولا بياكل عشان يسد جوعه وخلاص، لا هو بياكل ليعذب، هو بياكل ليزعق اللي يعذب. ولذلك حديث انه يؤتى اليهم بالضريع ويؤتى اليهم بالحميم كانهم مش عايزين ياكلوه، فيضرب به على رؤوسهم حتى يصب في اجوافهم، عشان هتتعذب، يعني هتتعذب. النار وحشه، النار وحشه جدا. تصور حياه اهل النار بيجيب للانسان حاله من الرعب. اه والله يعني ذكر النار فعلا يجيب للانسان حاله من الرعب، يجيب له حاله من انه انا مش هقدر على مثل هذا العذاب، ده انا ضعيف جدا، انا مش هقدر استحمل مثل هذا العذاب. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا وآباءنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا وازواجنا واخواننا واخواتنا واحبابنا وعلمائنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، اللهم حرمنا على النار يا اجمعين. النار لا تطاق يا جماعه. الإنسان المفروض يفكر فعلا في قضية النار. غيبوبة الإنسان عن قضية النار هو اللي جرأه على المعاصي. الإنسان لو حاسس أنه هيخرج من هنا يخش النار، على فكرة هو الإنسان بيخرج من هنا يخش النار بجد مش هزار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا وضع في قبره أول حاجة يتحصر الأول، العاصي يفتح له مقعده من الجنة ليرى مقعده من الجنة لو كان أطاع الله. حصر الأول كده، شوف مقعد الجنه ده كان محجوز بس انت ما رضيتش تخش، لانه ما من عبد الا وله مقعد من الجنه ومقعد من النار. مفيش ازمه سكن في الجنه والنار، لا كل واحد له مكان في الجنه ومكان في النار مخلوق له، هو يقرر يخش عنه بقى. فلما يختار النار يفتح له مقعده من الجنه، هذا مقامك لو كنت اطعت الله، وبعدين يفتح له مقعده من النار فياتيه من حرها وزقومها وسعيرها ولفحها، وهو في قبره يأتي من عذابات النار، يأتي من عذابات النار. يعني بدأ السواد والهم والغم، كان يتعب شوية، كنا نتعب شوية في الدنيا، نصبر شوية، نصبر شوية، نصبر شوية على نار الدنيا. نار هي القبض على دينه كالقبض على الجمر، يعني انت بتمسك على دينك كأنك ماسك على جمرة، هي لما بتستحمل جمرة دينك اللي في ايدك دي ربنا هيقيك من نار جهنم. ترمي جمرة ايدك دينك اللي في ايدك ترميها كده تستحق بقى نار جهنم. اصبر شوي، الحجاب بتاع، الصلاة بتاع، الصيام بتاع، الزكاة بتاع، غض البصر بتاع، العزوف عن المحرمات بتاع، قامة الشبهات والشهوات تعب، تعب فيه وتعب فعلا والله، بس اصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحق. اصبروا حتى تسمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم لنا اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. ينبغي أن نحترس من النار، قد أنذرنا منها بأوضح إنذار. هنكتفي بهذا القدر عشان المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الجامعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك